من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اطلق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم لا تعذب قدما سعد إلى مجلس يذكر فيه اسمك وتتعلم فيه شريعتك اللهم لا تعذب يدا كتبت حديث نبيك أو فقها من شريعتك اللهم لا تعذب لسانا تحدث بسنة نبيك وتفسير كتابك اللهم لا تعذب أذنا أصغت وأذنت وأنصتت لكلام يرضيك ولا تعذب عينا نظرت في كتاب زبر فيه شيء من دينك وشريعة نبيك الخير اللهم لا تعذبنا ولا تؤاخذنا بتقصيرنا وتفريطنا اللهم أمتنا على الإسلام والسنة اللهم إنا نسألك الهدى والثبات في القول والعمل أنت ولي الإجابة والهادي إلى الإصابة لا نهلك وأنت الرجاء فقر بنا الكلام في الحلقة الماضية ونحن نتحدث عن الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ثم نفتتح الكلام اليوم بالإشارة إلى شيء من أهمية القواعد الفقهية قواعد فقهية مهمة وسوف نذكر شيئا من النقول عن أهل العلم في ذلك وهي في نفس الوقت خطيرة إذا لم تستعمل على وجهها الصحيح وسأستطرد في أول الكلام وإن كان الاستطراد عادة لا يكون إلا بعد طول أو بعد الخوض في الكلام إلى أنفاسه أو إثنائه لكن في الحقيقة هذا وسط الكلام لأنه تقدمه كلام في الحصة الماضية قلت كثير من الناس أرادوا هدم الشريعة ونقض الدين وهم كفر فجر ومهر مهرة فيما يمليه عليهم الشيطان والشيطان كريم في الشر أرادوا هدم الدين من داخله وهذه عادة قديمة يرثها السفهاء سافلا عن سافل والمجرمون مجرما عن مجرم. وصدق الله لما قال في قولة الكافرين التي توارثوها أتواطوا به، إن الذي كانوا يكذبون به دعوة الرسل ويردونها وهم بها مستيقنون، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قلت قال الله تعالى أتواصوا به، فهو شيء غير جديد. قديما لما أراد اليهود هدم الإسلام دخلوا في الإسلام فسموا أنفسهم شيعا، فصار كل من أراد أن يدخل في الإسلام شيئا ليس منه يقول أنا شيعي ويكذب ما شاء الله أن يكذب ويفتري ما شاء الله تعالى أن يفتري. واليوم طائفة من يسمون بالعلمانيين، وهذا الاسم قبيح في الشرع وحتى في اللغة ليس صحيحا، فإن هذه الصياغة العلمانية ليست صحيحة في اللغة، وهذا ليس وارد موضوعنا، فقط هي إشارة للطالب الأليم، وإن كثر استهلاكها فالمرء قد يجاري الناس فيما يستعملون، كما قال ابن جني أو غيره لما قيل له غير وكل هل تقبل ال فتقول الغير، قال لا ولكن نجاري عوام الناس. قلت هؤلاء اليوم دخلوا يتحدثون باسم أصول الفقه وباسم الفقه وقواعد الفقه لكي يفسدوا الدين، وإن كان موضوعنا نحن هو القواعد الفقهية لكن سنمثل لعبثهم حتى في أمور أخرى من أمور الشرع. حاجة ولو كانت كمالية تقول لك ضرورة، فهو هنا استعمل قاعدة فقهية لكن الاستعمال غير صحيح، لأن بين الدليل والنتيجة وسط وهو الاستدلال، ولا بد أن يكون الاستدلال صواما، أي كيف استخدمت هذه القاعدة. تقول الشيعة مثلا يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل جاءوا بدليل باطل؟ هذا دليل صحيح، بل هو من الأدلة القطعية، ولكن على أي شيء استدل به أو لأي شيء؟ قالوا البقرة هي عائشة لعنة الله عليهم المتوالية إلى يوم الدين، نلعن من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا تحرز، فهذا دليل صحيح، لكن أين الدليل من هذه النتيجة؟ لا علاقة. وسوف أذكر لكم مثلا من أمثال العرب، نحن في القواعد الفقهية ولكن لا بأس، سنسير بسير ضعفائنا ونخوض بين الفينة والأخرى يمينا وشمالا حتى تعم الفائدة دون أن نخرج عن الإطار العام. مثلا من الأمثال ذكرها الميداني في كتابه مجمع الأمثال، هذا المثل هو قولهم أين المنجل من الضربة، لن تفهموا إلا بذكر القصة. المنجل معروف آلة الحفر، والضربة لا تقول ليست معروفة، الضربة هي خرجة الريح بصوت، الإنسان إذا أخرج ريحا من دبره بصوت يسمى ذلك ضرابا، والفعلة الواحدة منه تسمى ضربة. وقصة هذا المثل أين المنجل من الضربة، يعني ما العلاقة بين المنجل والضربة؟ أن رجلا من العرب ضربت امرأته عنده، يعني أخرجت الريح بصوت وكانوا يستنكفون من هذا، وكانت للعرب بعض العادات الجيدة، فيها مروءة وفيها ذوق. ضرطت فأنكر عليها وزجرها، قال لم تضربي عندي وأمامي؟ قالت وأنت يوم كذا كسرت المنجل. قال أين المنجل من الضرطة؟ أنا ذا نقول لك الضرطة وأنت تقول لي المنجل. أجب المنجل الضرطة، لا علاقة. فهذا المثل حقيق أن يقال عن مثل هذا الاستعمال. الشرع يحرم الربا، وهذا لا تعرض له حاجة إلا واستدل بالقاعدة، تقول لك الضرورة، ولا يحتاج أن يستفتن لأنه لقن أن الضرورة تباح المحظور. لكن ما هي الضرورة؟ الضرورة لها ضوابط، وهذه القاعدة لها شروط، وهذه القاعدة لا يخرج عليها فرعا أو حكما إلا فقيه يعرف إذا تعارضت الأصول، يعرف المداخل والمخارج. كيف تعمل بالقاعدة في محل تصادم بها النص؟ نعم، إذا كنت ستموت وتهلك روحك ستزهق، نقول نعم هنا نعم، كما تأكل الجيفة تأكل الربا، لكن هنا سوف تضرب أنفاسك. لكن أنت تريد سيارة للعمل، تريد بيتا للسكن، تريد هذه الأشياء كانت حتى عند الذين حرم الله عليهم الربا، كانت لهم مثل هذه الحاجات، مسكن ومركب ومنكح. إذن هذه الآية تصير لاغية إذا استعملت القاعدة هكذا، فهذا استعمال باطل. ومثلا يقولون المشقة تجلب التيسير، فيقولون للناس هذا الازدحام الذي يحصل في عرفة ويموت بسببه الناس، أو الازدحام الذي يحصل في الطواف، المشقة تجلب التيسير، لا يقف بعرفة وحجه صحيح. ماذا نقول هنا؟ أين المنجل من الضرطة؟ يناسب أن تقول أين المنجل من الضرطة. تسقط الأحكام بقاعدة فقهية؟ وهل جاء في الشرع أنه لا مشقة في الشرع؟ كيف استعمال القاعدة؟ الجهاد يسقط لأن فيه مشقة، الزكاة تسقط لأن فيها مشقة، فيها مشقة أم لا؟ الرجل إذا كان عنده في رأس ماله مثلا ألف ألف ألف ألف ألف، ما أدري إيش، سيخرج مثلا 20 مليون، لا شك فيها مشقة. إيش الحل عنده يجي من يوم يخرج 10 ريال؟ فيها مشقة، إذا المشقة تجلب التيسير، يروح خلي فلوس في عندك، يعني يعتق شيء مثلا. هكذا، هذا هو الفقه ديالها. أو مثلا إذا جاء رمضان في الصيف يشق على الناس أن يصوموا، هل مشقة تجلب التيسير؟ أفطر، ماشي مشكلة، أفطر مشقة تجلب التيسير. وأنا أذكر قصة للشيخ طاهر بن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير، لعلكم سمعتموها، وهي أن حاكم تونس الهالك قبل الهالك المسمى ببورقيبة في رمضان دعا إلى إفطار رمضان بالنسبة للعمال حتى يرتفع الإنتاج ولا ينخفض، وأمر الشيخ الطاهر بن عاشور أن يتحدث بذلك إلى الناس في المذياع، فاستجاب لأن يتحدث في المذياع، فقال بعد البسمانة والحمد ومثله، قال فقد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون. قال صدق الله وكان بالبرقيبة، هكذا قال بشجاعته رحمه الله تعالى. فهؤلاء العلمانيون لا يزالون يكيدون لديننا بهذه الطريقة، بالدخول وسط الشريعة وإفساد استعمال قواعدها ونصوصها. ومثله مثلا في باب أصول الفقه، تجد مثلا يقولون الإجماع هو الاستفتاء. أين الإجماع في أصول الفقه من الاستفتاء؟ الإجماع هو إجماع العلماء، أما الاستفتاء فإنه قد يلقي الورقة السفيه والحكيم والعاقل والمجنون والمصلي وتارك الصلاة، فكيف يصير هذا إجماع؟ والاجتهاد مفتوح لكل أحد، يجتهد في الشريعة الطبيب ويجتهد في الشريعة المهندس ويجتهد في كلهم يجتهدون في الشريعة، إلا الفقيه لا يجوز له أن يجتهد في الطب أو في الهندسة أو في غيره. أما باحة الفقه والعلم الشرعي فإنها صارت مبذولة للجميع، لا يحميها حامل ولا يدور عنها ذلك مستباحة. ودعونا نقف مع هؤلاء القوم ومع دعوات هؤلاء القوم. نحن نعلم أن هؤلاء قوم فاسقون كفروا بالله بمقولاتهم أنهم يكذبون القرآن وسعيهم لهدم الدين وإطفاء نور الله. حين لما نتكلم نحن نوقن أن هؤلاء لا يقوم اعوجاجهم إلا سلطان يضرب على أيديهم وعلى رؤوسهم، لكن لابد من مناقشة في بعض كلامهم ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم ولتطمئن قلوبهم. يتحدثون مثلا في بعض المسائل باطلة وهي نماذج كثيرة، لكن سنأخذ نموذجا واحدا وهو مسألة ما يسمى بحقوق المرأة. حقوق المرأة محفوظة في الدين منذ أنزل الله تعالى كتابه، وفي كتابنا سورة أنزلنا سورة النساء، وكان من آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا، يقول هذا وهو في سياق المنتي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما ورد في الوصاية به. فيأتي هؤلاء ويرفعون هذه الشعارات وكأن الإسلام كان ضاحبا لحقوق النساء رافسا لكرامتهم. ومما يتكلمون به أمران: الأول تسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، والثاني الطعن في الدين بكونه لا يسوي بين المرأة والرجل في الدية. أما الأولى وهي الميراث لتستبين حكمة الشارع الذي هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فإن هذا الشرع والقرآن من لدن حكيم خبير، كيف يعترض عليه أمثال هؤلاء الذين هم خلق من خلق الله وليسوا بعقلائهم ولا خبرائهم، بل هم حثالتهم الأبنياء الأذلة أو الأدنون الأذلة. لماذا جعل الشرع للمرأة بالنسبة للابن والبنت يأخذ الابن مثل ما تأخذ البنتان؟ إذا مات رجل وترك بنتين وولدا يأخذ الولد مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذت البنت ألفا يأخذ الولد ألفين. لماذا؟ أولا ينبغي أن نشير إلى أمر: ليس في كل مسألة إرث يأخذ الرجل أكثر من المرأة، ففي بعض الأحيان تأخذ المرأة أكثر من الرجل، كحالة البنت مع الأخ، كحالة البنتين مع الأخ، البنتان والثلاث يأخذن الثلثين، إذا كان معهما أخ فلن يأخذ مثل نصيبهما، ومعه مثلا عم أو أخوان ذكران مثلا، فلا يأخذ دائما الرجل أكثر من المرأة في كل مسألة. أما في الحالات التي تأخذ أكثر انظر إلى التشريع حتى تضم هذا إلى هذا وتكتمل عندك الصورة. فإنما مثل هؤلاء كقوم عمي لا يبصرون، وضع لهم فيل فوقعت يد أحدهم على ظهره فقال هذا جدار، ووقعت يد أحدهم على رجله فقال هذه سارية، ووقعت يد أحدهم على ذيله فقال هذا حبل. كل حدث بما أمسك لأنه لم تكتمل عنده الصورة. أما المبصر المستبصر فيقول دون معوجاج ولا روم ولا تردد هذا فيل على ضخامته وعلى وضوحه لا يستطيعون أن يعرفوه لأنهم عمي. فهكذا هؤلاء. لكن حينما تنظر إلى الشريعة في مجمل أحكامها نجد في باب النفقة من الذي تجب عليه النفقة؟ الزوج أم الزوجة؟ الزوج. حمله الشرع أن ينفق على المرأة، وحمله الشرع أن ينفق على البنت، وقد يجب عليه في أحوال أن ينفق على الأم. إذن الذي أوجب عليه النفقة هناك لماذا لم تطالب بالتسوية فتقول تجب النفقة على المرأة كما تجب على الرجل، تطلبون التسوية هنا فقط؟ فالذي أوجب على الرجل النفقة في صور عدة أعطاه أكثر لأنه يحتاج أكثر، أنه سينفق ملزم بالإنفاق. أما المرأة إذا كانت أما ينفق عليها ابنها، إذا كانت زوجة ينفق عليها زوجها، إذا كانت بنتا ينفق عليها أبوها، وقد ينفق على أخته. وإن وجدت امرأة لا يوجد من ينفق عليها، الإنفاق عليها من بيت المال. والرجل الصحيح القوي ينبغي أن يشتغل. إذن أين الإشكال؟ لا إشكال. أما المسألة الأخرى وهي مسألة الدية، في شرعنا أن الرجل إذا قتل خطأ أو عمدا فعفى أولياء المقتول ورضوا بالدية تعطى لهم دية، لكن إذا كان المقتول رجلا مسلما تعطى الدية كاملة 100 ناقة، وإذا كانت امرأة تعطى الدية على النصف 50 ناقة، 50 من الإبل. إذن المرأة يدفع فيها في الدية نصف ما يدفع في الرجل. قالوا أين التساوي إذ يجعل الشرع أو هذا الدين يجعل المرأة ديتها 50 ودية الرجل 100؟ قالوا هذا استنقاص من قبلها، أليست بشرا؟ هكذا يقولون. لكن لنتجاوز الآن نظرة العمي للفيل فنقول إن الشرع سوى بين الرجل والمرأة في القتل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إذا قتل رجل رجلا عمدا فالحكم القصاص أن يقتل به، نقتله لأنه قتل. طيب وإذا قتل امرأة ما الحكم؟ يقتل بها أو لا؟ يقتل بها أيضا. سوى الشرع أو لم يسوى؟ سوى. بل لو قتل 10 رجال طفلة رضيعة فإنهم يقتلون جميعا بها. بل لو قتل 100 رجل جارية صغيرة يقتلون بها جميعا إذا قتلوها عمدا. سوى أو لم يسوى؟ إذن الدية شيء آخر، أما في النفس فقد سوى الله تعالى بينهم. قال الله النفس بالنفس، النفس يدخل فيها نفس الرجل صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ونفس المرأة صغيرة وكبيرة آمة أو حرة. إذن الشرع سوى بين النفوس، فلا مطمع لهؤلاء أن يقدحوا في ديننا. بقي الجواب الآن لماذا إذا كانت الدية في قتل الخطأ أو في دية العمد عند العفو دية المرأة نصف دية الرجل. هل يخسر الناس؟ لمن تدفع هذه الدية؟ هل تأخذها المقتولة أو المقتول؟ لا. إذن فهي ليست تعويضا للميت، الميت مات، ليست تعويضا له حتى يقال أنها ظلمة. فيأخذها من؟ يأخذها عصبة المقتول، والعصبة هم من ليس بينهم وبين الموروث أنثى، الخال ليس من العصبة لأنه بينه وبين الرجل الميت مثلا بينه وبين امرأة ليس من العصبة. هؤلاء العصبة هم الذين يأخذون. طيب الآن هل يخسر عصبة المقتول إذا كان رجلا كخسارتهم إذا كانت امرأة؟ لنصور ذلك ويكون التصوير دليلا عليه. أسرتان، هذه الأسرة قتل فيها رب البيت، وهذه الأسرة قتلت فيها الأم. الأسرة التي قتلت فيها رب البيت هو الذي يعولهم وينفق عليهم. إذن إذا قتل أبوهم سيحصل له ضرر مادي، لأنه هو الذي يعمل ويتكسب لهم، فكان التعويض على قدر الخسارة. أما في البيت الآخر نعم حصلت خسارة، ولكن هؤلاء معهم من ينفق عليهم، فلم يكن التعويض بنفس الدرجة. فاتضح بذلك أن شرع الله تعالى ليس تفكير بشر وليس فكرا، وإنما هو وحي من الله بالجلال والإكرام، علام الغيوب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله في عباده شؤون ولشرائعه حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن كان الأصل عندنا أننا نؤمن ونوقن بكل ذلك وإن لم نعلم له حكمة، وإن لم نعلم نحن له حكمة. جاءت فاطمة بنت قيس كما في الصحيحين تسأل عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض إذا حاضت فتنكس، إذا كانت في رمضان لا تصوم ولا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، لكن إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مشكل. قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قوم ممن كانوا يأخذون بظاهر القرآن من الخوارج، نسبة إلى حروراء ما كانوا يتجمعوا فيه. فقالت: لا، ولكني أسأل لأتعلم. ما أجابتها عائشة بالحكمة، وعائشة عالمة، وعائشة فقيهة، وعائشة حكيمة، هي معلمة العلماء والفقهاء. لو شاءت أن تذكر حكمة لذكرت، وقد ذكر العلماء وهم أدور منها علما، لكنها أرادت التربية. فقالت لها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهى. هكذا جاء الشرع، هكذا جاء الشرع. وعائشة تستطيع أن تجيب، مع ذلك قالت: هكذا أمرنا، لهذا أنا أعلمك وألقنك شيئا. إذا جلدت، وقد ابتلينا الآن بشباب وأناس بسبب كثير من الأمور من شبكة الإنترنت وقنوات، يعني يسمعون الضلال بشتى ألوانه ومختلف أشكاله. قد تبتلى في السوق، في التجارة، في العائلة، بمن يجادل بالباطل في الدين. لا تكون أنت دائما محتاجا للتعليم، تقول: هكذا قال الله، أنت مؤمن؟ قال الله كذا، وانتهى. لأنك إذا دخلت التعليم قد لا تستطيع أن تأتي بشيء مقنع، وقد يقع الاعتراض عليه. مثلا لو سألت سائل: لماذا يحرم دينكم الخنزير؟ تقول له: لأن الخنزير يأكل الخبائث، لهذا حرمه شرعنا. ربما يعترض عليه وأقول لك: في بريطانيا لا يأكل الخبائث، وإنما يعطونه البطل، إذن يصير حلالا لماذا تجيب؟ لهذا إذا أردت إن لم يكن توجد أجوبة، أنا فقط ألقنك شيئا يعني تستريح به وتقطع به على هذا الطريق حتى لا يشوش عليه، تقول ورد في الكتاب وفي السنة، لك في عائشة أسوة حسنة، أمرنا بك، هذا كلام ربنا وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. عدنا إلى القواعد الفقهية، قلنا قد تستعمل استعمالات باطلة كالتي ذكرنا، وقد تستعمل استعمالات صحيحة في الوقائع وفي النوازل والمستجدات، ضربنا أمثلة لاستعمالها الباطل ودونك أمثلة لاستعمالها الصواب. مثل ذلك لما بني الدور العلوي في الحرم، الناس يطوفون في الصحن، ضاق المكان، بني دور علوي، فاختلف الناس هل يجوز الطواف فيه أم لا، فجوز أكثر الفقهاء ذلك بأنه من باب المشقة تجلب التيسير، فإن الصحن والأسفل يضيق بالناس، والمقصود الطواف بالكعبة فقط، والذي يطوف في الفوق كالذي يطوف في الأسفل هو طائف حول الكعبة، ولم يأتي نص ينص على أنه لا بد أن يطوف يعني على الأرض، بل جاء النص بما يؤيد الطواف في الأعلى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وليس على قدمين، ولا فرق بين الراكب على دابة والذي يمشي فوق سقف. هذا من باب المشقة تجلب التيسير. ونفس الشيء سعى النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى بين الصفا والمروة على الأرض، لكن حصل حرج فبني دور ثاني وثالث ورابع حتى السطح وهو الخامس، وجوز العلماء أن يسعى المرء في هذا الفوق من باب المشقة تجلب التيسير، معتذرين حتى بمقاصد الشرع، فإن الشرع أراد أن يطوف بين الصفا والمروة ولا يلزم أن يكون ذلك على الأرض أو فوق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سعى أيضا راكبا، فهذا استعمال أيضا جيد لقاعدة فقهية من طرف أهل ذلك وهم العلماء. مثلا الفقهاء في النازلة الفقهية التي هي أطفال الأناديب، يعني بعض الناس قد يكون عندهم إشكال في الإنجاب، فيأتون بحيوان المنوي للرجل وببويضة للمرأة ويجعلون ذلك في أنابيب وعمليات وأشياء، ثم تتكون هذه البويضة لأن الرحم رحم المرأة فيه إشكال فتتكون خارج الرحم، ثم بعد ذلك يرجعونها إلى الرحم لكي تكتمل العملية. هذا منعه الفقهاء، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة فقهية، وهي ماذا؟ الفروج يحتاط لها، أو الأعراض يحتاط لها، أو قاعدة الكلية في الدين من مقاصد الشرع التي يحسب العرض والأنساب، لأن هذه الأشياء قد يحصل فيها خطأ، فيجعل أنبوب فلان لأنبوب فلان، الممرض عنده زوجة في البيت ربما تكون منكدة، وعيال يطالب بنفقة، ومستأجر يريد أجرة البيت، ومشاكل، هو بشر قد يحصل له أخطاء في عمله، وقد يمرض وقد فيخطئ ويجعل هذا مكان هذا، أو اسم هذا على اسم هذا، أو رقم هذا على رقم هذا، فماذا يحصل؟ بدل أن يكون حيوان سعيد مع بويضة هند يصير حيوان سعيد مع بويضة رقية أو غيرها، فتختلط الأنساب، فمنعوا من هذا ورفضوه، وغيره ممن سمى بتجميد الخلايا الجنسية وغير ذلك. وحتى من ترخص فيه من الفقهاء قالوا لا يجوز إلا لشخص واحد، تدرون من هو؟ الطبيب، حتى طبيب غبير مثل بعض غير زيادة ولا يحتاج معه تشمل دينه عندي رأشي ماريو لكشي مجرب وعده قالوا تضطر يا أحسن هذا الفقهاء، يعني هذه الحالة فقط، وهي في الحقيقة بالقاعدة داخلة أيضا، لأن العلة هنا كنا يستهو حتى الطبيب قد يسهو، والله أعلم. ثم مثلا مسألة الإنترنت، هل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ شبكة الإنترنت فيها شر كثير وفيها بلاء مستطير، وقد ضل كثير من شبابنا بسببها، فصار عندنا عبدة الشياطين، وصار عندنا ملاحدة، وصار عندنا شيعة، صار عندنا يعني أشياء وأشياء تجتمع كلها في دائرة الإلحاد والكفر وغير ذلك، وما دونها أيضا مما هو باق داخل دائرة الإسلام. فهل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ قال الفقهاء: الأمور بمقاصدها. قد يكون استعمال شبكة الإنترنت واجبا إذا كان سوف يقوم به بدعوة، أو مستحبا، أو مباحا إذا كان يريد أن يسير به تجارة، أو يشاهر به بضاعة أو غير ذلك. إذن فاستعمالها تعترضه الأحكام الخمسة: مباح، واجب، مستحب، حرام، ومكروه. إذن لأي شيء؟ لقاعدة الأمور بمقاصدها. وإن كان ربما في بادئ الأمر إذا ظهر قد يحرمه البعض، لكن يثير الأمر بعد استجلاء الأمر وبين يستقر على حقيقته، لأن الخلاف بين الفقهاء في المسائل التي تستجد هو نوعان: خلاف يسميه الفقهاء خلاف زمان وأوان، وخلاف يسمونه خلاف دليل وبرهان. أما خلاف الدليل والبرهان فهذا يبقى فيه الخلاف لقوة التنازع فيه، كل قوم أدلتهم القوية المعتبرة. أما خلاف الأوان والبرهان فيكون هذا الخلاف سببا لعدم ظهور المسألة، أو لعدم وجود تصور صحيح لها، لأنها للتو ظهرت. فتظهر اليوم في العراق ويسأل الشيخ في مصر، يتصل سائل يقول حدث عندنا كيت وكيت وكيت، ولا يصور له المسألة جيدا، فيفتي فيها بكذا بالمنع أو بالجواز، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا غير الصواب، لأن الحكم لم يكن الذي أطلقه متصورا للمسألة تصورا كاملا، والخطأ بسبب من نقل السؤال أو المسألة. تمثيل ذلك: لما ظهرت القهوة، القهوة مش القهوة اشتهي بالسوق، لكن القهوة التي تشرب، لما ظهرت القهوة حرمت بمكة، وحرمها الأمير، وحرمت بمصر، وكان علماء مكة يحرمونها، وحرمها علماء مصر أيضا كثير منهم. لماذا كان هذا التحريم؟ حتى إن السلطان أمر بتعزير كل من يوجد يشرب القهوة، لأنها لما ظهرت أول الظهور، تدرون من كان يشربها؟ يشربها الذين يشربون الخمر فقط، لم تنتشر بين الفضلاء وبين عامة الناس، وإنما عرف بها هؤلاء الأخوان أصحاب المجون، أصحاب الخمر. فلما ظهرت معهم عندهم ألصقت بصورتهم، فحكم عليها أنها كالخمر، وأنها تفعل وتفعل وتفعل، وانتقلت الفتوى إلى مصر، حتى إن بمصر صدرت فتوى بتعزير كل من يشربها، فحصل بذلك فساد عظيم، كما يحكي الحافظ بن حجر الهيثمي وليس العسقلاني، يحكي أنه اقتحم الناس على أقوام عندهم القهوة في بيوتهم، اقتحموا عليهم بيوتهم وكسروا أوانيهم وأخذوا أموالهم بغير ذنب اقترفوه ولا جرم اجترحوه. ثم نافح ابن حجر هذا الهيثمي في المسألة وغيره وغيره. ثم الآن هل يوجد من يقول بتحريم القهوة؟ يوجد؟ لا يوجد. إذن هذا خلاف دليل وبرهان؟ لا، خلاف أوان وزمان. سرعان ما بان فيه الحق أن هذا الأمر لا إشكال فيه. مثال آخر، الدخان والسجائر لما ظهرت اختلف الناس فيها، فقال الطائفة الدخان مباح ليس بحرام، وطائفة حرمته، والذين أباحوه لم يعرفوا حقيقته، كان الطب لم يصل إلى هذا المستوى، لم يعرفوا بعد تركيبة الدخان وأنه يستخلص من نبتة مخدرة فهو إذن مسكر. وإن من طريف الأمور أن الحمار لا يأكل ورق التبغ، إذا هرب لك حمار في الدم الشعير المشعر، ولا هرب لك في الدم ديال هذوك خطنا هداهم، والله إذا هرب لهم في الدم كيف ولا لا اسمه ما عنده ما يخف من النوال ما يأكل ورق التبغ، بعدين حمار يستنكف من أن يذوقه. فانظر إذا انقلبت الفطرة كيف يكون الشيء يستنكف منه حيوان ولا يستنكف منه إنسان، إذا انقلبت الفطرة السليمة والذوق السليم. قلت تكلم بعض الفقهاء بإباحته لم يروا فيه شيئا، حتى قال ابن بدران من الحنابلة صاحب كتاب المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل، قال وأرى أمره سوف يصير إلى ما صار إليه أمر القهوة، ظن أنه في آخر الأمر سوف يتضح أنه حلال، لكن حصل خلاف ظنه. فالذي يظهر الآن بالمسائل الطبية أن هذا حرام، لا يشك فيه إلا من يعني لا يفهم أو صاحب هوى، أنه اتضح أن هذا يقتل وأنه مكون من مواد مخدرة مسكرة متلفة، فاتخر فيه الأمر على التحريم. ولا يقول الآن مكروه، لما مكروه غير الناس التي يستعمله، أما الناس مثلا ما تخش. ومن الطرائف أننا كنا في سفرة بين مكة والمدينة، وكان معنا رجل أفغاني ومصري صعيدي وسعودي وهو السائق ومصري آخر، نزلنا لنتسحر فاشتغل السائق بالتدخين، فنحن صعدنا السيارة قبله، فقلت يتكلم معه واحد فقط هو الذي كان أمامه يعني بجواره في الأمام، وكان الصعيدي في الخلف. فلما صعد الرجل المدخن قال له ذلك المصري يا أخي لماذا تدخن؟ فقال له قال لي أنا في السعودي وهو رجل طيب، قال لي هو حرام ولا مكروه؟ وينقذ ذلك الصعيدي قال لي ما تديلوش فرصة، حرام ومكروه بجوش. وجاء على وقف أو وقف ما تعرفون من انتظار، وفي الحقيقة علمنا هذا ما تديلوش فرصة بجوش، حرام تديلو مكروه. قلت فاستقر الأمر في الدخان على التحريم، فكان هذا خلاف أوان وزمان. مثال ثاني وهو أنه كان السعي بين الصفا والمروة مجالا واحدا، ثم ضاق المكان بالناس و الدولة هناك في هذه المسائل التي هي حدود المشاعر وهذه الأشياء تتأنى فيها يعني، ولا يصدر فيها شيء إلا إذا كان ذلك رأي أكثر الفقهاء، فارتأوا أن يجعلوا مسارا آخر غير المسعى القديم. المسعى القديم يذهب الناس فيه ويجيئون فيه، فكثر الناس، دخل الناس إلى الإسلام، صار يأتي أقوام من أوروبا من أمريكا وحتى من بلدان الإسلام، صار يعني يمشي للعمرة شباب إلى الحج شباب، فزادوا مجالا آخر، فصار هذا المجال القديم للذاهب والآخر للجائي، وألفت في ذلك رسائل لتحقيق أن هذه المسألة لا إشكال فيها، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أزيد من 100,000 لما حج، ولم يأت نص يحدد لنا العرض الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع من معه. لم يأتي نص يحدد لنا الحد من اليمين من الشمال كم. إذن فالمقصود أن ننطلق من هذه النقطة إلى تلك النقطة، أما العرض فلم يأتي الشرع بتحديد فيه. لكن بعض الفقهاء منع من هذا الأمر وكان يفتي به، وفي بلاد الحرمين من فقهاء من كان يفتي به، لكن لا يفتي به في عموم المجالس، لا يفتي به خاصة الناس، يقول للرجل أنا الذي أدين به، لا لا أقول ذلك في المجالس العامة، وهذا من الفقه. لكن يأتي شخص يقول أنا أسألك ما الذي تدين أنت الله به، أعمل به لنفسي، يقول أنا أدين النهار العيش. ولكن هذا الأمر انتشر وصار بعض الناس يعني يشوشون على الناس ويمنعون الناس، ربما هو ذاهب يقول له لا يجوز لك كذا، تعال إلى كذا، فيشوشون عليه، هذا لا ينبغي ومن الجانب. هذه المسألة الآن ما صار يتحدث فيها أحد الآن، استقر الأمر على أن هذا لا إشكال فيه، فسعى في هذا وفي هذا الفقهاء والعلماء والناس، استقر هذا الأمر ولا يمكن أن يرجع إلى أول مظهر فيه من الخلاف اليسير، لأن هذا خلاف أوان وزمان، لم يكن خلاف دليل وبرهان قوي. أما خلاف الدليل والبرهان فهو المسائل التي كلها أدلتها واضحة، يستمر فيها الخلاف إلى ما شاء الله. بالنسبة لأهمية القواعد الفقهية، ذكر الفقهاء من أهميتها أمور، من ذلك ما قاله قطب الدين السنباطي رحمه الله، قال إن الفقه معرفة النظائر، والنظائر هي القواعد الفقهية، لأن القاعدة تجمع بين المتماثلات، فهذه النظائر، لهذا تسمى كثير من كتب قواعد الفقه بالأشباه والنظائر، لأن القاعدة تجمع لك الأشياء المتشابهة فتنتظم في سلك واحد. الشريعة كما لا تفرق بين المتماثلات لا تجمع بين المختلفات المتضادة. فقال الفقه على الحقيقة هو معرفة النظائر حتى لا يكون الماء متناقضا. هذه المسألة تشبه هذه وهي حقيقة أن تكون مثلها في الحكم ويفرق بينهما، فهذا لأنه لم يدرك هذا الفن الذي هو فن القواعد الفقهية. قال القرافي من المالكية ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات. فهذه الجزئية وهذه وهذه وهذه، حينما يعرف هذه القاعدة خلاص يدخل فيها كل ذلك. مثلا عند فروع كثيرة في الفقه، لو جلس هذا الفقيه يتتبع هذه الفروع وما قيل فيها واحدة من واحدة في كتب الفقه لفنية الأعماق دون ذلك، لا يستطيع، بل لابد أن تكون عنده قاعدة يخرج عليها فيوافق ما ذكروه، فهي تلخص له الطريق وتحصل له هذا الضبط بل تتبع الجزئيات الكثيرة التي لا تنحصر. ويقول السيوطي على علم القواعد الفقهية هو فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، فقه أو فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. حينما تسمع علم القواعد الفقهية فإنه يحصل لك تنعم وتأمل في الشريعة وفي حسن تنظيمها وفي حسن تصنيفها وترتيبها، وتعرف أسرار الشريعة ولماذا تجمع بين هذه الأشياء بمراعاة كذا أو مراعاة كذا، فيصير المرء هذا نافع ليس للفقيه فقط، حتى للذي يسمع ويجالس، لو لم يحصل له ثمرة كما ذكرنا آنفا إلا احترام الفقه لكان كافيا، وإلا احترام الشريعة لكان كافيا. كثير من الناس لو سألته ماذا تتمنى أن يكون والدك؟ مهندس، طبيب، كذا كذا، لا بأس، لا تثريب. وهل تمنوا شيئا باطلا أو شيئا حراما؟ لا، لكنهم تمنوا الأشياء الكبيرة في أعينهم. قد تجد واحد من 100 من 200 ويخوفني أن يكون أكثر، يقول لك أريد أن يكون عالما لأسباب كثيرة، لكن هذا واحد منها، أن الناس لا يعرفون ما هو العلم وما هو الفقه وما هو الشرع. تظن تستوي صلاة العالم وصلاة الواحد منا؟ تظن أنها تستوي؟ ما تستوي. الرجل لا يسمع الأذان كما تسمع، ولا يرى الصلاة كما تراها، ولا الصيام كما تراه، ولا الحج كما تراه، ولا غيرها من الأحكام. لأنهم ينظرون إلى هذه الشريعة في إحكامها وفي إصرارها وفي إتقانها، لا يمكن أن ترد عليهم الشكوك أبدا فيما يدينون الله به، يزيدون ذلك تمسكا وإتقانا. فنحن نريد أن نتخرج منهم ونشم شيئا مما عاشوا فيه ولو يشوي. الوزير يحيى بن أكثر كان مسندا في الحديث وله مشاركة في الحديث، ولكن ليس من المحدثين المتفرغين للحديث. عقد مرة مجلسا للتحديث، قال لم أدرك القامة ولكن حدث بأحاديث يحفظها بالسند، قال لكن أريد أن أتشبه بهم وأن أعيش لحظة من اللحظات التي يعيشونها. شاركهم ولو واحد مجلس سوق الأحاديث يحفظها، ويرى شيئا مما رأى يشوي بخيش شوية. لماذا نحن الآن نصلي وكذا وكذا يمشي ونمنهج أهل السنة وسلفيا وكذا، يلقى شي واحد داعم لديها فواله وعيش عادي، مهتم بمنكحه ومشربه وملبسه ومسكنه، ويدور في هذا الفلك لأنه لم يعرف قدر هذا الشيء الذي هدي إليه. لو عرف قدره لعاش له ولحمله ولتشرف بذلك. نحن مقتنعون به ويعرف عظمته ويعرف قدره. هذه شيء حاجة سهلة، راهبي يهودي لا يرضون إذا كنت مسلما أن تصير يهوديا، لا يمكن بخير يهودي غير مقبول، يرون لدينهم المحرف عزة ورفعة تمنع من قبول أي واحد أن يدخل فيه. لابد أن يكون يهوديا بالوراثة. وماذا عندهم؟ دين باطل كله كذب، ونحن لا نعرف قدر هذا الذي يعني نحن ندعي الانتماء إليه. لا تكن يتوشوش واطلق، خلي حاجة بحاجة بحاجة بحاجة. أبسط شيء في ديننا لو تفقهت في حكمته لما استطعت أن تتركه. أبسط شيء بدأ من السواك، من السواك تفقهت فيه. وهو في 60 حديث رويت أحد من 60 صحابية، شيء شهادة سهلة تنفعها بكل ما كل السواك السواك السواك السواك، وإحنا نخلي من السواك السواك السواك. الله أن يهدينا وإياكم. قلنا وقال السيوطي فن عظيم البيض طلعوا على حقائق الفقه وذلك هم أخذه وأسراره. وقال ابن رجب عن القواعد الفقهية تنظم له كل منثور، أو تنظم له منثور المسائل في سلك واحد، تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. جزئية فقهية كثير يجمع في قاعدة واحدة. رجل غسل يده وجهه فضاء ولم ينوي الوضوء، فوضوءه إذا أراد أن يجعله وضوءا يصير وضوءا بعد انتهاء العمل، لا، إنما الأعمال بالنية. كبر لم ينوي أي شيء، نوى الصلاة المطلقة، ثم بعدما دخل تذكر أنه هذا وقت راتبة الظهر، يقلبها راتبة، لا، إنما الأعمال بالنية. وقال أيضا: وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها، وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها، لأن قال غفل عن قاعدة كلية، تستكثر من هذه الفروع جزئية، غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران يقع في التناقض. غفل عن قاعدة كلية فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران. هذه النصوص وغيرها يؤخذ منها بعض وجوه أهمية القواعد الفقهية، من ذلك أنها تيسير للفقه، أنها تيسر عملية التفقه، وأنها تيسر عملية تحصيل الملكة الفقهية، لأنه ينظر في الفقه في جملة. هكذا كل العلوم ينبغي أخذها من زمامها. مثلا النحو واللغة، إذا جاء رجل فوقع وسط النحو يذهب، مرفوع، منصوب، مبني، مجزوم، نائب، ما نائب، اشتغال، لكن لو بدأ النحو من أصوله سيبدو له النحو في جملته سهلا. هذا الكلام كله ماذا يكون؟ اسم وفعل وحرف. لا، هذا الاسم ماذا يمكن أن يكون؟ الاسم ما يكون مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول به ولا تمييز ولا حال ولا معدودة، كاس، شرب، وصافي. الإعراب فيه فيه الرفع، النصب، الجر، الجزم، أربعة. إيش علامتهم؟ علامة الضم، هذه الضمة، الواو، الألف، إنه تجمع على شيء، فيرى صورة شاملة، فيسهل عنده ينظر إلى الفقه. لهذا تلك المقولة التي يقولها العلماء: من حفظ الأصول ضمن الوصول، يفهمها الكثير على غير قصدها الصحيح. يستعملونها يقولون: من حفظ الأصول، أي المتون، مثلا الرسمكية في المواريث ولا الرحبية الشافعية، مثلا كذا في النحو الألفية ولا كذا، يقولون هذا يضمن الوصول. قد يحفظ المتون ولا يضمن الوصول، صحيح أم لا؟ قد يحفظ المتون ولا يضمن. كان رجل يحفظ المغني، تعرفون المغني، كفر من الأسفار العظيمة، كتاب عظيم في فقه الحنابلة، في الخلاف العالي، كان يحفظه رجل باليمن، ولكنه لا يفقه شيئا، لم يصل. ما فائدته التي كان يستفيد أنها إذا اختلف الطلبة ومن معه في مسألة يقولون له: ماذا قال ابن قدامة المغني؟ فقال: قال رحمه الله كذا. فكانوا يسمونه حمار المغني، يرهز لهم إما احتجوا ليش بلنا أشغل، هو لا يفقه من شيء. إذن المتن لابد أن يحفظ، هذا يضمن الوصول، لكن مع ماذا؟ مع الشيء الذي سوف نشير إليه. لهذا بعض الناس تجده لا يحفظ البخاري ولا مسلم ولا السنن الأربعة، وهو فقيه متمكن، ما بلش تحفظ بالكراج، ولكن من كثرة الممارسة تصير حاضرة في الدين. وذاك اللي يحفظ البخاري بالكراج يقدر يحتاج ما يحفظوش، لأنه لا يمارس. أما الذي يمارس اليوم في درس وغدا في فتوى وفي تعليم طلبة، فهذا من كثرة ما يكتب، يؤلف، يبحث، حديث قد يمر به أكثر مما كررته أنت. أنت كم كررته من مرة؟ 100. هو قرأ 100 من كتب الفقه، سيمر بهذا الحديث في كتاب الطهارة 1000 مرة، ثم سيستعمله ويتكلم به. فطريقة الحفظ طريقتان: حفظ بأن يجلس للتكرار، وهذه وسيلة جيدة من تيسرت له أو شيء محمود، لكن من لم يتيسر له هذا فبكثرة الممارسة قد يحصل ذلك. وليس هذا تزهيدا في الطريقة الأولى، فإنما الأمر الثاني لمن ضاق عليه الأمر الأول. أما إذا جمع بين هذا ثم الممارسة فأكرم به وأعظم به إماما وفقيها. قلت من حفظ الأصول يريدون به أبواب المسائل، من يعرف القواعد، هذا هو الذي يضمن الوصول ويأمن من ذلك التخبط ومن ذلك التشتت، لأن الفقه واعر، الفقه ليس بسهل. غير مسائل الحيض مثلا التي قال فيها بعض الفقهاء بحر دماء النساء لا تحل لها، كل مرة والحيض ديالها وحالتها، إذا ما عرف الأبواب والقواعد وكذا اللي ضبط في هذه المسائل، تجيك شي وحدة غتقول لك شي حاجة مع مرة وقعت لشي مرة، كاع واش غادي دير لها؟ ينبغي يكون عندك أصل ترجع إليه. لهذا الشيخ ابن باز رحمه الله ظل يفتي في الحج 50 سنة، وهو يفتي في الحج، وبعد هذه 50 سنة لا زال الشيخ يؤتى بسؤال لا يجيب فيه بشيء، ويقول نرجئه حتى ننظر ماذا يقول الفقهاء، حتى يجتمع الإخوان من أهل العلم ليناقش هذا الأمر. بعد 50 سنة من الفتوى تأتي حالة لم تسبق إلى ذهنه، واقعة جديدة حصلت لرجل. فإذا هذه الكلمة من حفظ الأصول ضمن الوصول هي الحقيقة، ينبغي أن تتنزل على هذا أكثر من غيره. قلنا من فوائدها الضبط الفقهي، ومن فوائدها قوة المناظرة. إلى غدا تسمع معنا أنت دابا شي شيء ولا تمشي تلقى شي واحد تقول لك تقدر بعدا يتعاون نجي شوية في نشر الحق ونشر السنة وتطرد شي شوية ديال الباطل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تسمع شي كلمة تقدر تقول لي شي حاجة زعما مثلا أنت هي باش تسكت، أنت عرفتي مبطل، ما ديرش هادشي مع الناس اللي تقلبوا على الحق. كاين أحيانا يقول شي واحد شي كذاب، كرجل التقى مرة بشي واحد وتجادل بالأصول هو يعرف أنه صاحب هوى، لأنه ينبغي أن ننزل المخالفين مراتبه. كاين مخالف اللي عنده أدلة متأولة هكذا يبدو له الأمر، كاين مخالف صاحب هوى أنت تعلم أنه لا غرض له في إصابة الحق إنما صاحب هوى. فلقي بعض من هؤلاء الأصول الفقه نزل وقال لك أنا كنت بوحي على واحد الفهرات كنشوف فيه عقل كثير هذا شي كلام زي الإرشاد بوحي الشوكاني، وقال لي بقيت كنقول لي شي كلمة زين بعد الفهرات وحبس ما عرفت يعرف ولا شي زين خارج ولا فينا غادي يخرج كريك جانا هي تقول لي لا ما عندناش الناس في التعاون غير باش يقول هذا راه واقيلا عارف وحبس يتكيس شي شوية. قلت ومن فوائدها تلافي التناقض حتى لا ينظر في مسألة بحكم أخرى بحكم فيؤدي هذا إلى تناقض، وهما هذا المسألتان تجمعهما قاعدة واحدة ينبغي أن يندرج فيها على الاختلاف والوفاق لا على التناقض والاختلاف. ثم من فوائدها أن الإلمام بالقواعد مقدور، نحن حبوسة قليلة معدودة، أما الإلمام والإحاطة بالجزئيات فغير مقدور، لأن الجزئيات لا تزال تتجدد لا يمكن أن تحيطها بها. عنوان آخر فيما يتعلق بنشأة القواعد الفقهية والأشراق القسمين مع الفتح الجعفر، أن هذه القواعد الفقهية لم تنشأ يعني في صياغها هكذا وفي عباراتها كما يحصل مثلا في الدساتير وفي القوانين، تجتمع مجموعة من الناس وتسطر قواعد كذا كذا كذا كذا ثم يخرجون، لا، ليست بهذه الطريقة تكونت القواعد الفقهية وصيغة، وإنما القواعد الفقهية صيغة يعني بعضها أخذت من نصوص قرآنية، شطر آية صار قاعدة مثلا، أو حديث نبوي صار قاعدة، أو كلام إمام صار قاعدة، لكن أكثر القواعد الفقهية إنما صيغت حتى صارت هذه الجمل التي تسمعون الآن، يعني كما مر معنا مثلا القواعد التي مرت معنا مثلا سقوط اعتبار المقصد، إسقاط اعتبار المقصد يؤدي إلى إسقاط اعتبار الوسيلة مثلا، وشي جدد لا مرت من مراحل ربما كانوا يعبرون عنها في 3 أسطر ثم سطرين ثم سطر ثم احتصرت هذه الجملة. أو مثلاً الأصل بقاء ما كان، أو الأصل براءة الذمة، أو اليقين لا يزول بالشك. يعني كانت هذه الجمل في الأصل على صيغ مختلفة مسارة، يعني تتداول حتى صقلت حتى انتهت إلى صيغها الأخيرة. لكن أكثر الناس أثرا في أول نشأة علم القواعد الفقهية يعني فيه هم الأحناف رحمهم الله تعالى، فإنهم كانت لهم بصمة واضحة، وكانت لهم الخطوة الوسطى في تكوين هذا العلم وصياغته قبل غيرهم. ولهذا نجد أن من أوائل ما كتب في القواعد الفقهية كان للأحناف رحمهم الله تعالى. من أهم الكتب في القواعد الفقهية لمن شاء أن تكون عنده مكتبة في بيته ويلزم ذلك، فإن الناس جميعا تجد عندهم رفوفا للأواني المتكاثرة، اللي عنده 50 ديال الممس وشو نديرو ب50 ديال الممس، كل حرب عاد نجبدهم كاملين، وما عنده تجوز كتب لا ينبغي. وحنا ما قلناش 50 ممس لا يجوز، لا تجي وليمة تجي عقيقة جيب 50 جيب 8 كاع ماشي مشكل. لكن يعني الإنسان يحتاج يكون عنده مكتبة في بيته، ربما إذا جلسنا عنده نتذاكر مسألة. يوجد هذا الحديث في الصحيح ولا يوجد؟ آتنا بصحيح البخاري ما فيه، آتنا بالتخير ما فيه، آتنا بشقاء ما فيه، يا وشكي يا بطاطا خير القزبور البزلة الحارة الحلوة، يكون شي شوية ديال الدين، يكون شوية مضار للإسلام. نبغي أن حتى أبناؤك وخطف أمي ما تتخرج ذلك، إذا نشأوا في البيت يجدون مكتبة. بالله عليك شتي واحد، أنا عندي مكتبة في البيت، نشأ أولادي وهم تشوفوا كتب من اللي فيها ضعف، ما عمرش واحد ينقطع لي شي كتاب وأنا لا أغلق باب مكتبتي، ما عمرش واحد ينقطع لي شي كتاب إلى الآن. والله يسلم زيون. لماذا؟ لأنه من اللي نشأوتي يشوفون. بل ولدي كان عنده أمر استسمع هذه الاستغراضات، قوم نريد من يألفهم إلى الاحترام. قلت ينبغي أن ينشأ ويرى كتب إسلامية، إحنا ما كرمناش. والله لو كان عندنا فسحة في بيوتنا أن تكون عندنا غرفة تكون مسجد ديال البيت، إحنا ما عندناش اتساع البلاصة في الشقة في البيت، إلا وفقة الله تعالى هي البيت ديال فين تتنعس، ولا في هنا ولا في هنا، المهم كل واحد على حسب راك اللي عنده ها 100 واحد. بعض الناس عندهم 400 متر في كل شيء، سمحوا لي في حتى عنده حتى البيت ديال الكلب وما عندوش مسجد في الدار، عنده حتى البيت ديال الكلب. الله هذا مؤسف، يندى له الجميل عيب. لا قدرش يدير 5 متر، تقول لي بين صلي ما خلوك الميادي فين تصلي، الميادي داري قدر داري والبونجا ما عمرو صلى وعنده 3 مزيان. شحال ما عندك يقدر تصلي 3 هكذا تنصلي تنصلي 3 في الصف واحد، لا موجود. اخ الاسلام يكون في البيوت ديالنا ان يرى، تدخل تحس كل السجيده كل الشاف هذا الشيء. نبغي ان تراعى هذه الامه ونبغي ان نعتني بها. قلت من كتبي القواعد الفقهيه بالنسبه للاحناف الأشباه والنظائر لابن نجيم. ابن نجيم توفي سنة 700 و900، ما تبداش تقول 970 هجرية لأن الأصل هو التاريخ الهجري، قول 970 حتى تبي تقول الميلادي أتقول ميلادي لأن الأصل هو التاريخ بالتاريخ الهجري، وغيره هذا يعني اعتماده وتقديمه وتشبه لا يجوز. أشباه والنظائر لابن نجيم، ومنه مجلة الأحكام العدلية. هذه مجلة الأحكام العدلية وضعت وصاغها الفقهاء في أيام الدولة العثمانية، وهي أيضا في فقه الأحناف، وضع علماء الدولة العثمانية من علماء المذهب الحنفي، وضعت سنة 92 و200 و1000. جيب قلمي كنا فقال مو الذي يقطعك لابن العاق، يقول المحدث من مصادر المالكية الفروق لشهاب الدين القرافي تلميذ العز بن عبد السلام، توفي سنة 486 أو سنة 84 400 84 600، وهذا من أروع الكتب الفقه وأجلها قدرا، احتوى على 45 أو 48 و500 قاعدة، وفي بعض القواعد الأصولية الفروق للقرافي، له عنوان طويل لكن هذا الاختصار الذي يحفظ منه. وتوجد كتاب القواعد للمقري أو المقري، يضبط يعني هكذا القواعد للمقري أو المقري، توفي سنة 58 و700. أما الشافعية فالأشباه والنظائر للسبكي متوفى سنة 71 و700، الأشباه والنظائر لابن السبكي المتوفى سنة 71 و700، والأشباه والنظائر لابن الوكيل، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام معروف عندكم سلطان العلماء المغربي أصلا، الدمشقي مولدا، المصري دارا ووفاة، فعائلته أو يعني جذوره أصلا من المغرب، ولد بدمشق وعاش وتوفي بمصر رحمه الله تعالى، توفي سنة 60 و600. وهذا الكتاب مما ينبغي أن ننظر فيه، كتاب قواعد، وألفه لبيان مصالح الطاعات والمعاملات وبيان المقاصد، يعني ننظر لحكم الشريعة، لماذا يشرع الله تعالى هذه الأحكام بأسلوب يجمع بين تغذية الإيمان وبين التأصيل الفقهي، وفيه وعظ وفيه تذكير. إذا قرأت فيه يزداد إيمانك، لا تقرأه وتحس بذلك الجفاف الذي تحس به إذا قرأت كتاب قواعد مثلا غيره، راعى في هذه المسألة مصالح التشريع ومقاصد الشريعة بأسلوب عذب عجيب، فأنصح بالنظر فيه من كان طالبا، فإني أحرج عليه أن ينظر في هذا الكتاب، وله يعني ما سمي اختصارا وليس اختصارا، له القواعد الصغرى أيضا، كتاب صغير للعز بن عبد السلام رحمه الله. أما الحنابلة فمن كتب قواعد الفقه عندهم القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثره في الحقيقة ضوابط فقهية، القواعد النورانية لابن تيمية، وتقرير القواعد لابن رجب رحمه الله، والقواعد الفقهية للحسني من فقهاء الحنابلة أيضا. وتوجد كتب قواعد فقه معاصرة مفيدة سهلة، أوصي منها بكتب الشيخ الباحثين، فقد ألف في ذلك كثيرا من المؤلفات النافعة اليسيرة، يعني أجزاء يسيرة ومفيدة وحتى ثمنها غير مكلف، العناوين المختلفة، يعني كتب في مجمل القاعدة الفقهية وكتب في بعض القاعدة الفقهية خاصة، فأوصي بكل رسائله رحمه الله. ثم نقف هنا عند الكلام عن أقسام القاعدة الفقهية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.